قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فجر اللهم في عزمي من نوري كنورا كانطلاق الفجر بعد الليل شراطا طهورا. فجر اللهم في عزمي من نوري كنورا كانطلاق الفجر بعد الليل شراطا طهورا. حكما عدلا بهدي الله صدره شكرا. أنا يا الله من روحي كالروح لن يحورا. حكما عدلا بهدي الله صدره شكرا. أنا يا الله من روحي كالروح لن يحورا. فأنا كالبرهان لا يترك زورا، وعلى الباطل كالبركان ويلا وثبورا. فأنا للحق كالبرهان لا يترك زورا، وعلى الباطل كالبركان ويلا وثبورا. أنا للسر في السماء العصورة. أنا أمر لك إن تصدر مذللت الأمورا.